كونتراباس وتشيلو وفيولا وكمانجا وبيانو، هذه الآلات تؤدي حركة الشيرتسو من الرباعي الوتري مع البيانو لفرانس شوبرت. هذا الرباعي أو الخماسي مع البيانو يسمى عادة باسم سمكة السالمون، وسبب التسمية هو هذه القطعة من الخماسي التي سنستمع إليها، فهي تصوير صوتي لسمكة السالمون المرقط وهي تلعبط في الماء. نستمع إلى حركة الشيرتسو من الخماسي الوتري دي فوريلي، سمكة السالمون لفرانس شوبرت. Thank you.